بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم مع درس الواسطية لنتعرف على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. عشنا فيما مضى قبل رمضان مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، وما زال معنا فيها من الأسئلة الكثير الذي سيبين لنا ويجلي لنا عقيدة سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. توقفنا عند السؤال 26 بعد 100، عنوان له الشيخ عليه رحمة الله بعنوان الاستواء. يقول في سؤاله: ما هو الإيمان بالاستواء وما دليله من الكتاب؟ طبعا في معرض كلامنا عن قواعد الإيمان بالأسماء والصفات استعرضنا الكلام عن الاستواء، وكان مختصرا لإنزال القواعد التي تعلمناها على بعض هذه الأمثلة، وكان منها الحديث عن الاستواء. لكن التزامنا بترتيب الكتاب نتكلم مرة أخرى عن الاستواء كما عرضه الشيخ عليه رحمة الله من خلال هذا السؤال ومن خلال طرح بعض الشبهات والرد عليها. السؤال مرة أخرى: ما هو الإيمان بالاستواء وما دليله من الكتاب؟ أي عرف كيف يكون الإيمان الصحيح بالاستواء، واذكر الأدلة من القرآن. يقول في إجابته: الاستواء هو الاعتقاد الجازم بأن الله مستو على عرشه، علي على خلقه، بائن منهم، وعلمه محيط بكل شيء. والدليل من القرآن من الكتاب، والدليل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذه 7 مواطن وردت في كتاب الله تبارك وتعالى تثبت الاستواء لله تبارك وتعالى. وعليه نقول: نحن نثبت الاستواء، ونقول هو من الصفات الفعلية المرتبطة بالقدرة والمشيئة، ونحن نثبتها على نحو ما وردت في الدليل السمعي، أي في القرآن كما سمعنا، وكما وردت في السنة الصحيحة أيضا. نثبت استواء لله تبارك وتعالى يليق بجلاله سبحانه وتعالى على القاعدة التي مرت بنا من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ونقول: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهنا لم يشير إلى أدلة السنة في الاستواء أو في الإشارة إلى العرش، لكن نذكر منها دليلا واحدا، وإلا فتوجد أدلة كثيرة من السنة على الاستواء على العرش. من جملة هذه الأدلة الصحيحة كما في الصحيح: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب: فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي. فهو عنده فوق العرش، هذا حديث صحيح كما هو معلوم. السؤال الذي يليه يقول: اذكر ما تعرفه من معاني هذه الآيات الدالة على الاستواء. يعني هذه زيادة منه عليه رحمة الله لبيان معاني الآيات التي ورد بها الإشارة إلى الاستواء، من باب يعني النظر فيها لما فيها من فوائد عظيمة لله تبارك وتعالى. نعم، يقول: تضمنت هذه الآيات أولا إثبات صفة الربوبية وربوبيته سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة كما في آية سورة الأعراف وآية سورة يونس التي مرت في أول الآيات التي أشرنا إليها، يقول: وهي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم، أي هذه هي الربوبية العامة، لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. وأما الربوبية الخاصة، وأما الخاصة فتربيته لأنبيائه ورسله وأوليائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم يعني في إيمانهم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، وهذا هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. كأنه هنا يشير لماذا، لو تذكرون لما تكلمنا عن الهداية وقلنا تنقسم إليش كم نوع، نوعين، هداية إيش؟ دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. كأن الأولى هداية دلالة وإرشاد للمصالح والمنافع، وهذه يعني موجودة لجميع المخلوقات بفضل الله تبارك وتعالى، حتى البهائم والأنعام هديت إلى مصالحها ومنافعها، ونحن هدينا إلى الصالح والنافع لنا كذلكم، بالإضافة إلى يعني الكتب وكلام الرسل الذي يهدي ويرشد ويوضح الطريق. أما النوع الثاني تسمى هداية إيش؟ التوفيق، وهي الهداية إلى الإيمان، إلى اليقين، إلى العمل الصالح بفرضه وبنفله، إلى يعني سائر هذه المعاني المهمة. فكان هنا يشير بإشارته إلى نوعين: الربوبية العامة والخاصة، إلى هداية الدلال والإرشاد والتوفيق. نعم، يقول: وفي هذه الآيات إثبات صفة الألوهية والخلق والاستواء والعلو والقدرة من خلال الآيات، فيها إشارات إلى هذا المعنى. وكذلك وإثبات العرش وإنه مخلوق، والرد على الفلاسفة القائلين بقدم المخلوقات، والاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الباري جل وعلا، لأنه لا يمكن أن توجد نفسها ولا أن توجد من دون موجد، قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. في الحقيقة هذه إشارة يعني رائعة منه لهذا المعنى العظيم، أنك من خلال النظر فقط الآيات التي وردت للاستشهاد بها والاستدلال بها على الاستواء على العرش، تنظر فيما قدم على ذكر العرش وما أخر، تجد إشارة إلى عظيم خلقه في سماواته وأرضه، وإلى عظيم قدرته. هذه دعوة للتفكر، دعوة للتأمل، دعوة يعني الاعتبار وتعظيم الخالق سبحانه وتعالى وإجلاله عز وجل. نعم، يقول: وفيها إثبات أسماء الله وصفاته، يعني ذكرت فيها أي في هذه الآيات أكثر من اسم وأكثر من صفة. نعم، وأنه المستحق لأن يعبد وحده، هذه كنتيجة طبيعية لمن نظر وتدبر وتفكر فعظم ربه وأجله لعظيم خلقه وسعة ملكه، لا شك أن هذا يؤدي إلى الإذعان له وتحقيق العبودية الكاملة له وحده سبحانه وتعالى. قال أيضا: وإثبات الأفعال الاختيارية اللازمة والمتعدية، طبعا تكلمنا فيها في القواعد إيش هي الأفعال الاختيارية اللازمة والمتعدية، يعني من الاختيارية اللازمة قلنا الأفعال الاختيارية اللازمة كالاستواء والمجيء والنزول إلى آخره. طيب، الأفعال المتعدية الاختيارية المتعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. نعم، قال: وبيان تحديد الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض، يعني في هذه الآيات أشير إلى أنه خلقهن في ستة أيام. يقول: والمتبادر أي للذهن أنها كهذه الأيام، أي أنها كهذه الأيام. وفيها أي من المعاني الإيمانية التأني في الأمور والصبر فيها، لأن الله قادر على إيجادها دفعة واحدة في ساعة واحدة. قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إيش؟ كن فيكون. وفيها رد على الجهمية القائلين أن الاستواء هو الاستيلاء. يعني في الحقيقة هذه إشارة تربوية جميلة جدا، أن تتعلم أنت الصبر وأنت تمر على مثل هذه الآيات، لأن في التأني السلام وفي العجلة الندامة كما يقولون، وإلا فالتسرع والاندفاع قد يؤدي إلى الخلل وإلى عدم الإتقان وإلى عدم الكمال في الشيء وإلى عدم الاستفادة التامة، بل قد يترتب عليه ما لا يحمد عقباه. هنا تعلم، ربك تبارك وتعالى قدير، قادر على أن يقول للشيء كن فيكون كما سمعت، ولكنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قالوا كدعوة لبني آدم ليتعلموا التؤدة والتأني والصبر في الأداء ليكون الإتقان، وحتى يعني نتجنب يعني العواقب الوخيمة للتسرع والاندفاع والطيش والعجلة. فهذا درس بليغ في الحقيقة وإشارة تربوية منه عليه رحمة الله. نعم. يقول سؤال يعني من خلال هذه الآيات التي مرت استخرج، هو سؤال أيضا رائع في الحقيقة وهادف، يقول تحت عنوان: الخلق والأمر، ما الفرق بين الخلق والأمر؟ ما الفرق بين الخلق والأمر؟ طبعا هو يقصد كما في الآية الأولى التي في سورة الأعراف في آخرها: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يعني هذه إشارة رائعة منه عليه رحمة الله، يعرفك على معنى مهم جدا. اسمع ماذا يقول في الإجابة: الفرق بينهما أن الخلق تنشأ عنه المخلوقات، يعني الخلق تنشأ عنه الأشياء المخلوقة جميعا، والأمر تنشأ عنه المأمورات والشرائع، وهذه بتلك، يعني الخلق يعني هو الخالق لجميع المخلوقات، والأمر تنشأ عنه أي منه جميع المأمورات يعني جميع الشرائع والأحكام. يقول: والأصل أن المعطوف غير المعطوف عليه، ويمتنع أنهما شيء واحد، فإنه صرح فيها، أي في آية الأعراف الأولى ذكر أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وذلك بعد أن أخبر أنه خلقها ثم سخرها بأمره سبحانه وتعالى. كأني به يقول: كما أنه تفرد بالخلق سبحانه وتعالى ولا منازع له، هل علمتم منازع الله في خلقه أنه الخالق سبحانه وتعالى؟ شفت في مرة من المرات أن حد يدعي أنه خلق السماوات مثلا أو الأرض أو خلق حتى ذبابة أو بعوضة، هل يعني رأيتم أحد ينازع المولى عز وجل في الخلق؟ مش ممكن أبدا، الكل يسلم لهذا. فكأنه يقول: كما سلمتم أنه الخالق، وليس الخالق فقط وتسكت، لا، الخالق بنوعي الخلق اللي هم لهم في توحيد الربوبية، فاكرينهم أن الخلق ينقسم إلى نوعين، إيش وإيش؟ تكوين أطوار، إيجاد من عدم، وتكوين أطوار. فتكوين الأطوار هذا قد يقدر عليه الخلق، يعني مثلا النجار قد يصنع كرسيا يسمى خلق كرسيا، ماشي، لكن خلقه من أشياء موجودة، صنعه من أشياء إيش؟ موجودة، جمع الخشب وجمع المسامير وبعض الآلات وبعض الأمور الأخرى حتى نجح في إنشاء الكرسي. إذن هذا تجميع، تجميع، ماشي إخواني. أما الإيجاد من عدم، من الذي يقدر عليه؟ الله عز وجل. الإيجاد من عدم لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فكانه يقول: كما أنه سبحانه وتعالى الخالق الذي أوجد من عدم وكون الأطوار كذلكم، فهو وحده الآمر، ألا له الخلق والأمر؟ ينبغي أن نقول: بلى، له الخلق والأمر، لا نتعدى هذا أبدا. ولذلك قد يعني نلفت النظر لمعنهم جدا. الأمر هنا ماذا يقصد به الأمر؟ وهنا عرف الأمر يقصد به إيش؟ المأمورات، قال إيش؟ الأوامر والتشريع، يعني كالحكم والتشريع، نعم، ماشي. هنا نقول كأنه يقول هو واحد، سبحانه وتعالى الذي له حق الأمر والتشريع سبحانه وتعالى، كما أنه هو الواحد الذي خلق من عدم وكون الأطوار، كذلك هو الواحد الذي يشرع ويأمر وينهى سبحانه وتعالى. لذلك تجد الآيات في مواطن كثيرة جدا ترشدك، وهو في السماء إيش إله، وفي الأرض كما أنه خلق السماوات ويأمر فيها كذلك هو الذي خلق الأرض وإيش ويأمر فيها. وفي الحديث المشهور في الرقية، رقية النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا هنا، يقول فيه وسلم في مناجاته لربه: أمرك في السماء والأرض، أنت الآمر في من في سماواتك ومن في أرضك أيضا، لأن الأمر لله. والأمر يا أخواني كما قلنا حق التشريع أي حق الحكم، والآيات في هذا الصدد كثيرة جدا. راجعوا إن شئتم في آيات الحاكمية سترون عظمة هذا المعنى الذي ركز عليه القرآن تركيز عليه جدا، إن الحكم إلا لله، أي إن الأمر إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وليس هذا حسب، ولا يسمح بالإشراك فيه ولا يشرك في حكمه أحد، مش حد أبدا بالمرة، قضية منتهية له وحده سبحانه وتعالى. لذلك انظر إليه بعين الاعتبار، لا في صغير أمر ولا في كبيره، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ونحكم بينهم بما أنزل الله وإيش، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض، شوف ولو حكم واحد احذر يا محمد. لماذا؟ لأن هذا يناقض الإيمان، لأن هذا دليل على عدم رضا بحكمه، فحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن الله حكم لقوم يوقنون، الحكم لله عز وجل كما قلنا إن الحكم إلا لله. لذلك انظر في الآيات بين يعني الحد الفاصل في هذه القضية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ليس هذا وحسب، بل أضاف: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك يعني ذكر لنا من أحوال أهل الكتاب الذين تمردوا على حكمه وحاولوا أن يشركوا معه غيره من طواغيت الأرض، فمن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم إيش كافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم إيش الفاسقون. ويعني كما تعلمنا من دعوتنا نحن نفرق بين النوع والمعين، ولكن نقول من أشرك مع الله عز وجل غيره في الحكم والتشريع لا شك حتى إن كان من أنواع الكفر الأكبر، لأنه يوجد منه أكبر وأصغر، نحن لا نكفره حتى تقام عليه الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك من علامات أهل الإيمان إنما كان قول المؤمنين دعوا الله ورسوله إيش ليحكم بينهم، يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالمؤمن يسمع ويطيع لله عز وجل ولرسوله ولا يتردد في ذلك أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. لذلك نحذر أن ننسى هذه القضية يعني وأن نتكلم فيها دائما، وخصوصا في هذه الأيام يا إخواني، يعني أهل العلمانية والليبرالية يحاولون تخويف الناس من الشريعة وتنفير الناس من الشريعة، ويستعرضون الحدود ويتهمونها بالغلظة والشدة وما شابه ذلك لتنفير الناس منها، ولكن هيهات هيهات، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الناس يسألون ويعرفون الحقيقة وتوضح لهم المسائل من طلبة العلم فيتعجبون كيف يجترئ هؤلاء على الله عز وجل ويطعنون في جدارة حكمه على سياسة الدنيا وسياسة الناس بدين الله عز وجل. ولذلك نقول كلما تكلموا، كلما شرعنا في الرد والتوضيح والبيان، كلما كانت مكاسب وكانت لهم خسائر في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، لكن يبقى على طلبة العلم أن يهتموا بهذه القضية ولا يفرطوا فيها أبدا. تكلم في قضية الحاكمية وحق التشريع الخالص لله عز وجل في كل مكان وفي كل مجال، وبين ووضح هؤلاء لماذا يخافون مثلا من قطع يد السارق، لأنهم سراق. لماذا يخافون من رجم الزاني، لأنهم زناة والعياذ بالله تعالى، يريدون الإباحية، وهكذا مع سائر الأحكام الأخرى. لذلك تكلم ولا تخشى في الله لومة لائم، لأن هذه قضية مهمة جدا. هذه الدعوة المباركة يعني حفظها المولى تبارك وتعالى عانت الكثير، أبان الحكم الظالم والتعدي والصد عن سبيل الله، يعني لا يخفى عليكم ما الذي كان بسبب أن الدعوة تبنت قضية الحاكمية وقامت بطرحها والدفاع عنها والكلام فيها بالضوابط الشرعية بالأدلة الشرعية بدون محاباة وبدون إفراط ولا تفريط. لا نحن الذين غالينا وكفرنا وقلنا أنها كفر قولا واحدا بدون تفصيل، ولا نحن الذين قلنا كلها من الكفر الأصغر وهمشنا القضية وهولناها في نظر الناس، لكن تكلمنا بوسطية واعتدال، وما زلنا ولن ننتهي بالله تبارك وتعالى في بيان أن الأمر لله عز وجل، أن الحكم والتشريع لله تبارك وتعالى كما له خلق، قضية لا تحتاج المفصلة. كما أننا نسلم أن الخلق لله، كذلك نسلم أن الحكم والتشريع لله وحده سبحانه وتعالى. ذكر تحت عنوان عبارات السلف الأربع، يقول: ما هي العبارات التي تدور عليها تفاسير السلف للاستواء؟ يدخل في بيان الشبهات المطروحة بتقعيد بعض القواعد المهمة، فيقول: الكلمات الأربعة يعني هي استقر وعلى وصعد وارتفع، هذه كلها من معاني الاستواء، استقر وعلى وصعد وارتفع ومعناها واحد، قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، ويستقر وقد علا وقد ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان. يقصد أبو عبيدة يعني من أئمة المذهب الحنبلي، من يعني أتباع الإمام أحمد عليه رحمة الله، يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، يعني كأنه يقول أن هذا الإمام الجهبذ صار على منهج الإمام أحمد، وهو أدرى من الجهمية الذين يقولون أن الاستواء أي الاستيلاء كما سيأتينا في معرض رده. يقول: والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان. طبعا هذا كلام سيرد عليه بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: أنواع الاستواء في لغة العرب، هذه مسألة هو يطرحها بقوة جزاه الله خيرا، يقول حتى تكون مستوعبا في الرد على الأشاعرة وعلى الجهمية وعلى المعتزلة وعلى غيره من الفرق الضالة في تعريف الاستواء بالاستيلاء. يقول أن هذه الكلمة أصلا يعني في لغة العرب التي نزل بها القرآن لها يعني توجيه، انظر كيف وردت. يقول: أنواع الاستواء في لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم نوعان: مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يقيد بحرف، كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. ومعناه هنا يقصد إيش هو ولما بلغ أشده واستوى؟ لا يقصد إيش هو، زرع ولا سيدنا من موسى؟ يقصد كمل واستوى، يعني نضج واستوى، ماشي. يقول أيضا: وأما المقيد فثلاثة أقسام: مقيد بإلى، كقوله: ثم استوى إلى السماء، ومعناه العلو والارتفاع بإجماع السلف. والثاني مقيد بعلى، كقوله: لتستو على ظهوره، وكقوله أيضا: واستوت على الجودي، وكقوله: فاستوى على سوقه، النبات يعني. فهذا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. والثالث أي المعنى الثالث الاستواء المقرون بواو المعية، كقولهم: استوى الماء والخشبة، ومعناه ساواها، أي استوى الماء مع الخشبة في الحد والارتفاع. فهذه معاني الاستواء المعقولة. الرد على هؤلاء، يرد هو هنا بعد أن قعد هذه القاعدة، الرد على من أول الاستواء بالاستيلاء من وجوه. يقول: ما هو دليل من فسر استواء الله على عرشه باستيلائه عليه، ومن أول من عرفت عنه هذه البدعة، وبما يرد عليه؟ وضح ذلك. هذا السؤال يضعه لتحسن الرد على أمثال هؤلاء جميعا. فيقول: أما أول من عرفت عنه هذه البدعة فبعض الجهمية والمعتزلة، وبعد ذلك صار يعني اتباع الأشعرية على نفس الضرب والنهج، وإن كان هو رد كما أنتم تعلمون عنه. وأما دليلهم فقول بعض الشعراء، استدلوا ببيت من الشعر. في الحقيقة يعني في كلام جميل جدا لابن القيم على هذا البيت، رائع، ينبغي أن يراجع في السواق المرسلة. يقول هذا البيت: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. بشر هذا اللي هو من؟ أقعد ملك بن مروان، كان نائبا له على العراق. فهذا البيت في الحقيقة هو طبعا سيرد، لكن نذكر كلام الإمام ابن القيم في هذه الجزئية أن هذا البيت بيت منكر عند أهل اللغة. يقول ابن القيم أن أهل اللغة نظروا في هذا البيت واستغربوه، ويعني أنكروا هذا التوجيه، توجيه الاستواء بالاستيلاء، وأن هذا البيت ليس في يعني مصلحتهم بل هو عليهم وليس لهم. ومع ذلك هذا البيت لرجل نصراني لم يسلم أصلا، يسمى الأخطر، رجل نصراني ذكر هذا البيت فأخذوه واستدلوا به، معناه ليس له مكان عند أهل اللغة. كل أهل اللغة ابن القيم يقول نظروا في البيت فاستقبحوا هذا الاستدلال وقالوا هذا يعني كلام غريب على لغة العرب وغير معهود وغير معروف. وذكر بيتا من الشعر يقول ودليلهم في ذلك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني. هذا بيت عند ابن القيم ذكره. والعجيب يا أخواني أنهم يعني يقدمون قول هذا النصراني ويستدلون به مع وجود الآيات الصريحة، كما سمعنا 7 آيات في كتاب الله عز وجل تصرح بالاستواء على العرش، مع وجود أحاديث، مع وجود أقوال الصحابة، مع وجود أقوال الأئمة الأعلام الجهابذة من من من من من من من الصحابة ومن التابعين وتابع التابعين، كلهم على هذه الشكل يقولون بهذا القول. بل نقل الإجماع كما سأنقل لك بعض كلام الأئمة والأعلام في هذا الباب، سأنقل لك بعض العبارات التي تبين لك الإجماع على بيان معنى الاستواء وكيف أنه على ظاهره لظاهر الدليل السمعي الذي معنا. ومع ذلك يرد هذا كله ويأخذه بقول رجل نصراني عدو للدين مشوه ومشهر كما هو يعني معلوم. يقول الشيخ في رده: وأما الرد عليه على هذا البيت وعلى من قال به فمن وجوه. فأولا أن الاستواء خاص بالعرش والاستيلاء عام على جميع المخلوقات، يعني يقول الاستواء هنا خاص بقضية العرش، وأما الاستيلاء عام على جميع المخلوقات كلها تحت تصرفه وأمره سبحانه وتعالى. ثانيا أنه أخبر أي المولى عز وجل بخلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وأخبر أن عرشه على الماء قبل خلقهما، والاستواء متأخر عن خلقهن، والله مسؤول عن العرش قبل خلق السماوات وبعدها وبعده، يعني قبل العرش وبعده. فعلم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره. ثالثا أن معنى هذه الكلمة مشهور كما قال بعض السلف، وأنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يقول والكيف مجهول، لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي ما قد علم أصله. يعني الإمام مالك لما نفى الكيف يعني كأنه يقول أن العلم به واضح وجلي والدليل السمعي قوي في هذه المسألة، لكنه ينفي الكيفية التكييف كما قلنا في شرح هذه القاعدة في القواعد، هو ينفي التكييف فقط، لا نكيف كما لا نمثل كما لا نعطل كما لا نحرف، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول الإمام مالك بقولات هذه يثبت ظاهر النص وينفي فقط التكييف عليه رحمة الله. نعم. رابعا يقول يلزم من تفسير الاستواء بالاستيلاء أن الله مستو على الأرض لأنها من جملة مخلوقاته، وهذا طبعا كلام مرفوض شرعا وعقلا. يقول خامسا إن إحداث القول في كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين. يعني يقول هذا القول الجديد الذي يخالف ما جاء به القرآن ويخالف ما جاء به السنة ويخالف ما يعني أقره السلف الصالح، إما أن يكون خطأ في نفسه، يعني كأنك تقول هنا كأن الخطأ في القرآن وفي الأحاديث وفي فهم الصحابة، هل يجب أحد أن يقول ذلك؟ هذا كلام مردود. نعم. أو أن تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ، يعني كأن تفسير السلف للدليل السمعي القرآن والسنة خطأ. ثم يقول ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف رضي الله عنهم وأرضاه. يعني في حد يا أخواني يقدم أمثال هؤلاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على الأئمة الأعلام؟ هذا كلام طبعا مرفوض جملة وتفصيلا. يقول السادس أن هذا اللفظ قد أطرد في القرآن، قد أطرد في القرآن والسنة حيث ورد بلفظ الاستواء دون الاستيلاء. يعني أقول كلمة الاستواء هذه وردت في القرآن كثيرا كما سمعته ماشي، وأما أن ترد بمعنى الاستيلاء فلم ترد ولا مرة واحدة بالمرة. فيقول ولو كان معناه استولى أي استوى بمعنى استولى لكان استعماله في أكثر موارده، يعني يذكر كثيرا في القرآن حتى يقاس عليه كذلك. فإذا جاء في موضع أو موضعين بلفظ استوى حمل على معنى استولى لأنه المألوف والمعهود. يعني يقول لو معنى استوى بمعنى استولى لكن وردت في القرآن في مواطن كثيرة، فإذا جاءت مرة أو أكثر بمعنى استوى تحمل على استولى التي أطردت في القرآن، لكن لم يكن يبقى الكلام كأنه لا أصل له. نعم. يقول فإذا جاء في موضع أو موضعين بلفظ استوى حمل على معنى استولى لأنه المألوف والمعهود. وأما أن يأتي إلى لفظ قد أطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد فيدعى صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه ففي غاية الفساد ولم يقصده ويفعله من قصد البيان. قال بل الذي يفعله يقصد التدليس والابتداع كالجهمية والأشعرية. ثم أشار وأنهاها ابن القيم عليه رحمة الله إلى 42 وجها، يعني في الرد على من أول الاستواء بالاستيلاء في الصواعق المرسلة في الجزء الثاني، فتراجع يعني ابن القيم رد في أكثر من 42 موطنا في الرد على هؤلاء. أنا سأذكر لك جملة من أقوال السلف تؤكد يعني ما ذهب إلى أهل السنة والجماعة من أن استوى تأتي على معناها الظاهر في ظاهر الدليل ونثبتها كما جاءت من غير إعمال العقل فيها، وأن هذا هو المعتقد الصحيح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولمن صار على نهجهم. أولا نقل عن أبي حنيفة عليه رحمة الله أنه قال من قال لا أعرف ربي أفي السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. فلو واحد تسأل لا أعرف ربي أفي السماء أم في الأرض يقول هذا كفر. ليش؟ لأنه أخبر عن نفسه أنه على العرش الرحمن وعلى العرش استوى، وهذه واضحة وجيدة. إمام مالك يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني الاستواء معلوم يعني يقصد إيش؟ معلوم بالدليل السمعي بالقرآن والسنة، معلوم أنه استوى، أخبر عن نفسه أنه استوى، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه استوى، يعني على عرشه، هذا معلوم. لكن كيفية هذا الاستواء لا نعمل فيها عقولنا، نقف عند هذا المعنى متأدبين مع ظاهر النص. ابن المبارك عليه رحمة الله سئل بماذا نعرف ربنا، كيف نعرف ربنا؟ اسمع ماذا يقول. قالوا بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه باين من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض. كلام واضح وجلي بظاهر الدليل. الإمام الأوزعي عليه رحمة الله يقول كنا، أي أئمة التابعين في زمنه، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، ونؤمن إيش؟ ها؟ بما وردت به السنة من صفاته. هذا يا إخواني تسليم للدليل، هذا تأدب مع الدليل، عدم إعمال عقل مع الدليل، كما ورد الدليل نؤمن به، لا داعي لإعمال عقولنا القاصرة فيه. فقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله إنه أي سبحانه وتعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، إنه على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. الإمام أبو زرعة الرازي يقول لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال تفسيره كما نقرأ، يعني إيش؟ ظاهر الدليل، استوى بمعنى استوى كما هي. يقول تفسيره كما نقرأ هو على عرشه وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. هذا إمام الأئمة الأعلام. يقول إمام محمد بن إسحاق اللي هو مين؟ ابن خزيمة عليه رحمة الله، اسمع ماذا يقول. من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه مش كده وبس، ثم ألقي على المزبلة. تخيل، هؤلاء أئمة أعلام يضعون حواجز، يعني تكون كلام قوي جدا للحفاظ على عقيدة السلف رضي الله عنهم وارضاه. ونقل شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن تيمية الإجماع على ذلك، على هذا الفهم، على هذا المعتقد الصحيح، فقال: وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله على عرشه بائن من جميع خلقه. وفي موطن آخر قال أيضا من الفتاوى: فالسلف والأئمة يقولون إن الله فوق سمواته مستو على عرشه بائن من خلقه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. الجزء الثاني، من أراد المزيد، صفحة 297. يقول ابن القيم ناقلا أيضا الإجماع في هذه المسألة: أجمع المسلمون من الصحابة، اسمع حتى يكون لك الشرف أن تقتدي بهؤلاء، أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه. وقال أبو نصر السجي الحافظ في كتاب الإبانة: وإمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد يعني ابن حنبل وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته، وأن علمه في بكل مكان. هذه عقيدة السلف، هذا هو معتقد السلف. لذلك احرص على أن تسير على الضرب، على أن تعمل بما يعني سمعت، تنقل هذا وترد على المبتدعة في هذا الباب. طبعا نقل الإجماع أيضا من الإمام أبو الحسن الأشعري الذي يعني أصر الأشاعرة على مخالفتي. هو طبعا في أواخر عمره كتب كتاب الإبانة في أصول الديانة، وأدان إلى الله تبارك وتعالى فيه بمعتقد إمام أهل السنة والجماعة اللي هو مين؟ الإمام أحمد. ورجع عن كل أقواله السابقة وتبرأ منها الله عز وجل، وقال بمعتقد أهل السنة والجماعة، لكنهم أصروا على كتبه القديمة ولا زالوا يدرسونها حتى الآن مع الأسف الشديد. وهذا غلط وخلط كبير للأوراق. ولذلك أنت إذا ما صرت على فهم السلف وكلام السلف ستأمن وتسلم بإذن الله تبارك وتعالى. ذكر تحت عنوان العرش والكرسي، العرش والكرسي، هذا السؤال: ما الذي تعتقده في العرش والكرسي؟ ودلل على ما تقول، ودلل على ما تقول. وفي الحقيقة الشيخ عليه رحمة الله يعني لا يعني يفتأ يذكر هذا المعنى، طلب الدليل وترسيخ قيمة الدليل وأهمية استصحاب الدليل وحفظ الدليل حتى تكون صاحب حجة قوية بإذن الله تبارك وتعالى. يقول في الإجابة: أعتقد أنهما، أي العرش والكرسي، حق كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال تعالى: ذو العرش المجيد، عن نفسه رفيع الدرجات ذو العرش. قال تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين، إلى غير ذلك من الأدلة على هذا المنهج. في الحقيقة هذه إشارات سريعة وأشارها، نضيف لها بعض المعاني المهمة التي يعني نحتاجها في كيفية الرد على أمثال هؤلاء. فنقول باختصار شديد في الحديث عن العرش، يعني خطوط عريضة تحفظونها لعلها مرت بكم، لكن لا بأس أن نشير إليها إشارات سريعة. نقول: أولا، العرش مخلوق عظيم من مخلوقات الله عز وجل، والعرش خلق قبل السماوات والأرض، والأدلة على ذلك كثيرة. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. إذن العرش أولا ولا السماوات والأرض؟ العرش أولا، نعم. وعن عمران بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. إذن من الذي خلق أولا؟ العرش، نعم. والحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن العرش مخلوق قبل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كان مخلوق بكم هو يزيد؟ الله أعلم على الخمسين، نعم. كذلك نقول: هو أعلى الجنة، أي مكان العرش هو أعلى الجنة، وتحديدا من يحدد؟ وسط الجنة، فوق الفردوس الأعلى، لأنه سقف الفردوس الأعلى. نعم، وهو مقبب لذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحديث، حديث صفة العرش الذي أشار أنه مقبب ذكرناه فيما مضى. وللعرش قوائم عظيمة جدا، وله حملة من الملائكة. هذا العرش العظيم تحمله الملائكة التي خلقت لحمل العرش خصيصا لعظيم يعني هذا العرش. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حتى لا تذهب بعيدا يحدثك عن عظمة هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم إيش؟ ثمانية. واحد يقول لك ثمانية يعني ديدة حاجة بسيطة، يعني قد يتبادر لذهنك أو يلقي الشيطان في روعك مثل هذه الأمور. فكان هذا الحديث الصحيح الرائع الجميل، وفيه إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة مخفق الطير 70 سنة. شحمة الأذن هي إيه؟ والعاتق ها هنا هذا الجزء فقط، هنا مخفق الطير، يعني الطير يطير 70 سنة لا يأتي على آخره. الله أكبر، إيش يعني شكل هذا العرش؟ الله أعلم، شيء يعني يدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. العرش إخواني له ظل، اللهم احشرنا في ظل عرشك يا رب العالمين. العرش له ظل، والأحاديث في هذا الباب طبعا أنتم تعرفونها كثيرة. نعم، العرش أيضا أكبر من الكرسي، والدليل كما في الحديث ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. ياه، نبين هذا المعنى مرة أخرى. العرش أكبر من الكرسي، الدليل ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. الحلقة أقول دبلة مثلا خاتم تلقى في أرض صحراوية شاسعة واسعة لا منتهى لها، تخيل هذا الوجه من المقارنة بين الحلقة الصغيرة وبين هذه الصحراء الشاسعة الواسعة. كذلك السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، يعني السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة بجوار الكرسي. يا كيف شكل هذا الكرسي؟ الله أعلم، هذا أمر يدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. أيضا الله عز وجل، هذه من معتقد أهل السنة الجماعة، غني عن العرش وغني عن حملته وغني عن سمواته وأرضه سبحانه وتعالى وعن سائر خلقه. نقول يا أخواني لا شك أن معرفة هذه الأمور له أثر عظيم جدا في زيادة التعظيم والإجلال والسمع والطاعة والحرص على مرضات الرب سبحانه وتعالى. أما الكرسي نقول مخلوق أيضا من مخلوقات الله عز وجل، ذكر تبارك وتعالى في كتابه وصفا له وسع كرسيه السماوات والأرض، أي هو أعظم منهما بكثير. طبعا في حديث مشهور لأبي ذر رضي الله عنه، قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي، ثم قال يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. يعني شوف هذا التشبيه العظيم، يعني بالنسبة الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض صحراوية، والسماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة بجوار هذا الكرسي. فهذا يدلك أيضا على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. موقع الكرسي قالوا هو فوق السماء السابعة وتحت الماء، الدليل ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وما بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا حديث صحيح أيضا. التفكر في هذه المعاني يا أخواني مهم جدا، نحن ذكرناها بنية أن نعمل يعني عقولنا في عظيم قدرة العزم، نتفكر ونتدبر من غير طبعا تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ولكن نتفكر في عظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذه معاني إيمانية عظيمة وراقية ومهمة، إذا ما نظرنا إليه بعين الاعتبار اعتبرنا وإذا اعتبرنا لا شك أن هذا يؤدي إلى يعني مزيد من التعظيم، مزيد من الإجلال، مزيد من الخوف، مزيد من الخشية، مزيد من العمل، مزيد من الحرص على مرضات الله عز وجل. عندها سنقول وعجلت إليك ربي لترضى. يعني لا نريد أن نطيل عليكم نظرا لشدة الحر، نقف عند هذا المعنى ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم يعني من بداية هذا العنوان علو الله على خلقه، وجعلها مسألة للفرق بينها وبين الاستواء. سنتكلم في هذه الفوارق وعقيدة السنة والجماعة فيها. حتى ذلك الحين ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم بالهداية والتوفيق.